نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له فيبارى ولا شريك له فيدارى، الرحيم الشكور الغفور المنزه عن أن يظلم أو يجور. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفوة خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا رب صل على النبي المصطفى، ما غردت في الأيك ساجعة الربا. يا رب صل على النبي المجتبى، ما قال ذو كرم لضيف مرحبا. صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا، صلوا على من ظللته غمامة والجذع حن له وناصرت الصبا. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا، صلى وسلم عليه ذو الجلال ما لبى ملب أو تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم جادوا علوا زانوا سموا فهم على الجهات الأنجم، وعلى التابعين لهم بإحسان فإنهم نقلوا ما حفظوه منهم عنهم. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، استعيذوا بالله من موت العلماء، فإنه ما يموت عالم إلا حل موضعه فتنة، ولم يسد موضعه إلا من شاء الله. وإن من علامات الساعة في أواخر الزمان نقص العلم وفشو الجهل، وإنه لا يكون ذلك إلا بموت أهل العلم. فلقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم من صدور الناس، وإنما ينتزعه بقبض العلماء. فإنه إذا لم يبقى عالم استفتى الناس رؤوسا جهالا فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا، فنعوذ بالله من الضلال. بالأمس القريب ودعنا عالمًا شامخًا كان صوته يصدح في أرجاء هذه المعمورة، في أرجاء هذه البلدة، وفي أرجاء مصرنا المحروسة. إنه الدكتور إبراهيم محمد رحمه الله، من العلماء الأتقياء الأنقياء. فإني أسأل الله جل في علاه بحب هذا الرجل الصالح لله ولرسوله أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يخلف علينا من هو خير منه. هذا الرجل كان يقوم على ثغر عظيم، وكان عالماً بالتأويل، أي تأويل الكتاب العزيز. استعيذوا بالله من موت العلماء. ولذلك في دقائق معدودات سنتكلم عن أمنية كل إنسان منا. ولا طالما جاءتني أسئلة كثيرة والله تسأل عن هذا، حيارة في دنيا الناس. يأتيني شاب يقول: لماذا لا أجد للصلاة حلاوة؟ وآخر يقول: نفسي أقرأ القرآن لكني لا أستمتع به. وثالث يقول: لماذا لا يهديني الله عز وجل؟ صاحبي يصلي ويقيم الليل ولا يسمع الغناء، لماذا أنا أفعل ذلك وهو لا يفعل؟ أسئلة كثيرة قد أوصلت بعضهم إلى الإلحاد. والله الذي لا إله غيره وأنا على منبر رسول الله قسم هو يحاسبني عليه، لقد كتبت امرأة كانت منتقبة ومن طالبات العلم لإحدى زوجاتي، كتبت لها على الخاص: إنني أكفر بالله. لماذا؟ لأن الله يرى العباد يظلمون بعضهم ولا يرد، ولقد رأيت رجلا يقطع المصحف ويسب والله لم يصنع له شيئا. إلحاد، ضلال الهداية، وليس بعيد عن أبنائنا، وليس بعيدا عن أبنائنا. وكما قررت في خطب كثيرة، الجلوس على مواقع الإنترنت ومتابعة هؤلاء الشباب وتلك الفتيات الذين يخرجون على اليوتيوب يبثون سمومهم إلى الشباب وتثبيط الهمم وضلال الأفهام ونشر الإلحاد كثر. ابنك معه هاتف، ابنتك معها هاتف تسمع. كنا زمانا المشرب واحد، قلة من أهل العلم هم الذين يبثون في الناس العلم وهم رؤوس الناس. اليوم عندنا أكثر من رأس، ونحي أهل العلم وابتعوا وأبعدوا عن أن يخاطبوا الناس، فصار الناس يتابعون هؤلاء على المواقع. نسأل الله الستر والسلام. فاسمع يا أخانا، كيف يهديك الله، أو بالأحرى ما موانع الهداية وما أسباب الهداية، ما هي الأمور التي تمنع أن يصل إليك أو تصل إليك الهداية؟ الهداية نوعان: هداية بيان وإرشاد، وهداية توفيق. من أراد الله عز وجل له إيصال هداية البيان فيتصل للكافر وللمسلم وللطائع وللعاصي. الخطبة هذه من هداية البيان والإرشاد. أنا أدلك على الخطوات وأنت تسير مع حديث ما هداية بيان وإرشاد، هذا المطلوب؟ لا لا، إنما المطلوب هي هداية التوفيق. أنت تسمع وأنا أسمع، أنت تقرأ وأنا أقرأ، لكن المحصلة صفر. ليه؟ العمل مغيب. من الذي يملك هداية العمل؟ الله، والله يصطفي من الناس ما يشاء. اوعى أو إياك أن تظن أنك إن صليت تصلي برغبتك، لا، وليس هذا جبرا أو قهرا، معاذ الله، لا نقول بذلك، لكن إن الله عز وجل هو الذي هداك لهذا. وهذا المعنى استقر عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعند الأئمة. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. حتى أهل الجنة لما يدخلوا الجنة يقول لقد جاءت رسل ربنا بالحق، قال تعالى قبلها: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هي القضية أنت بتقومش لله لأن الله لا يريد ذلك، مش حابك تقف بين يديه. يا راجل تخيل أنت تعلم الحديث وأنا أعلم الحديث، هذا هداية البيان والإرشاد، الله ينزل إلى السماء الدنيا. تخيل تخيل، نحن نعلم، والله نعلم، الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة نزولا يليق بجلاله وينادي عليك. طب أنت بتقومش ليه؟ قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ما العلم الأول والعلم الثاني؟ هذا ليس تكرار، هذا تأسيس في علم التفسير. العلم الأول علم القلب، علم القلب. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعني يعلمون حقيقة أو فضل هذا ليس نظريا وإنما عمليا. لذلك كان الرجل من السلف يقوم يقول: إلهي قد خلى كل حبيب بحبيبي وجئت إليك يا حبيبي. قضية مستقرة، تقول المرأة لزوجها: متى أستمتع بك وبقم الليل؟ يقول: في الجنة، عند وضع أول قدم في الجنة. إنما الراحة مع الله. السعادة هنا، السعادة في أنني أقوم أصلي ليه، السعادة أنني أقرأ القرآن. لا زال السؤال قائما: ما هي موانع الهداية؟ ربما يكون عندك مانع جعل حائط منيع بينك وبين الهداية. ما هي موانع الهداية؟ موانع الهداية كثيرة، أعظمها وأشرسها أربعة، وركز معي، أربعة موانع إن كانت فيك فتخلص منها. أول مانع من موانع الهداية، وأن ربنا سبحانه وتعالى لا يوفقك للعمل ولا يرزقك التمتع بالطاعة ولا اللذة بها، أول مانع أن يراك متبعاً لهواك. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. عنده علمه لكن ضال، هداية التوفيق. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة انظر إلى ختمه فمن يهديه من بعد الله. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى جعل على القلب وعلى السمع وعلى البصر ختما منع عنه أن يفهم أو أن يفقه، فمن يهديه من بعد الله؟ يسمع لكن لا يعمل، يبصر لكن لا يرى. سبحان الله، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، هم شايفينك بس في حجب. يا ترى أنت عندك اتباع هوى؟ طب ما هو اتباع الهوى؟ إيه هو اتباع الهوى؟ ركز معايا، لأنه ممكن يكون عندك الداء وأنت مش عارفه عندي. إذا وجد هذا الداء منع هدايات كثيرة. من علامات اتباع الهوى البطء عن الطاعة، تسمع الأذان فتمكث كسلانا لا تنهض لله عز وجل، أنت متبع لهواك موثر للراحة. يقول رب العالمين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. تقوم للصلاة متبع لهواك، إنك تعرض عليك الآيات والأحاديث فتعطيها ظهرك موليا عنها متبع للهوى. ليه؟ لأنها على خلاف هواك، والشرع متعبد به مبتلى به، أنت مختبر بالشرع ده. فيجيك الآية، أخت مثلا يعرض عليها النقاب تقول اقنعني، أخ يعرض عليه اللحية يقول لك اقنعني، أخ مش عارف يعرض اقنعني، كل حاجة اقنعني، فأنت متبع لهواك. إذا كان عندك اتباع الهوى فقد حجبت عن نفسك سبل الهداية كاملة، ما يأتيه من هداية، فهو محاط بسياج. يجي يقول لك أنا بقرأ القرآن ومش حاسس بلذة، بصوم رمضان وطلعت من رمضان زي ما دخلت فيه، ومن الناس اللي بتبكي نفسي أبكي، نفسي دموعي تنزل. في ختم، قال الله عن المنافقين: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. يعني الله ليس لهم بظالم، هم متبعين للهوى. ولذلك أنت وانت في الجمعة تخرج من الجمعة تنسى كثيرا مما كنت تذكر، وتعيس في الأرض فسادا، ولا تطيع الله عز وجل مع أنك كانت الخطبة ملتهبة، هذا سببه اتباع الهوى. يبقى أول مانع من موانع الهداية أن تكون متبع لهواك، والله عز وجل قد ختمه على القلب. إذن ترقب قلبك، الأذان يأذن أم انهض، تعرض عليك الصدقة انهض، يعرض عليك الصيام انهض. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم في رعب، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لأنه عنده نهضة بالعمل ما عندوش تأخر. ولذلك لما تأخر بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مع سابق إحسانهم ثبتهم الله. يقول رب العالمين: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. إيه اللي حصل لكعب بن مالك؟ ما هو إلا أن استراح إلى الظل والماء البارد واتكل على راحلته، فكانت النتيجة أنه لم ينهض. وطالما ما تنهضش، إذا جاءك الأمر لأول مرة ما نفذتوش فلا تأمن أنك تنفذه تاني. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. ليه؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة. علشان كده الواحد يقول لي أنا هذنب الذنب ده وبعدين أتوب، لا لا تضمن، إن مقلب القلوب هو الله. ونقلب أفئدته بسرعة. ولذلك الرجل من السلف قال لخادمه: تصدق بالخاتم. قال له: هلا صبرت حتى تخرج من الخلاء؟ يعني أنت مستعجل على إيه؟ استنى لما تطلع الخلاء. قال له: يا بني ما أمنت الشيطان على نيتي، أنا مجرد ما أطلع من الخلاء خلاص. ولذلك إذا جاءت الطاعة إليك اغتنمها، اغتنصها، قم، فإن فعلت هديت. الأول، أول مانع اتباع الهوى. تاني مانع، على عجالة سريعة، وإن كان عندنا قصص كثيرة لكن الوقت قصير، تاني مانع وأخطر هذه الموانع الكبر. ومن القرآن يقول رب العالمين: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ومن الكبر مثلا أن تأنف أن تصلي بجوار مسكين، من الكبر. من الكبر أن تنظر للناس شذر مزر، تنزل من السيارة وتضرب السيارة بأصبعك وتعطي البائع هذا كبر ينطو. من الكبر رفض الحق. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: الكبر بطر الحق، إنك ما ترضى به، وغمط الناس، وإنك تنتقص الناس. يا أخي كلكم لآدم وآدم من تراب، يا أخي لا تمشي تتكبر. أبو بكر رضي الله تعالى عنه رأى رجلا يتكبر فقال على ما تتكبر؟ قال ألا تعرفني؟ قال أعرفك جيدا، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وبين يتين تحمل العذرة. تكبر عليه أنت مين؟ لا الأول ترفع يا أخانا ولا الجه ينفع، إنما الذي ينفع إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هؤلاء هم مقربون، هؤلاء هم مقربون. لما صعد عبد الله بن مسعود على شجرة أراك وقد سفعت الريح بقدميه فكشفت الثوب عن قدميه فرأوا دقة ساقيه، فضحك الصحابة قال أو تضحكون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، لا هي في الميزان عند الله أثقل من جبل أحد. مسكين، لكن في الميزان عند الله أثقل من جبل أحد. النبي صلى الله عليه وسلم يرى رجلا فقيرا مسكينا ليس به إشارة فيقول ما تعدون ذلك فيكم؟ يقولون يوشك هذا والله إن خطب ألا ينكح، وإن حضر ألا يؤبى به، وإن غاب ألا يفتقد، وإن تكلم ألا يسمعنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أشاروا إلى رجل عظيم قال والله لهذا المسكين عند الله خير من ملء الأرض من هذا العظيم الذي أشرت إليه بالتعظيم. وكان رجلا من المنافقين هذا العظيم، قال هذا المسكين المدفوع بالأبواب، هذا الذي لا يؤبى به إلا حضر في المجالس ما يكونش له قيمة، ده خير عند الله من ملء الأرض من هذا. الناس معادن، والمعدن يا إخواني قد يسيطر عليه التراب لكن من داخله صافي. الناس معادن، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس ظواهر، قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. الناس معادن كمعادن الذهب، معدنه لا يرتبط لا بمال ولا بجاه مطلقا. إذن الكبر يا أخانا، الكبر بنوعيه، أن ترفض الحق، أن تغمط الناس، هذا يجعل الله عز وجل يصرف الآيات عنك فلا توفق لهداية أبدا، وبالتالي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. المانع الثالث، واحفظ هذه الموانع جيدا، المانع الثالث ألا يكون قلبك قابلا لمحل الهداية، هو أصلا كده. ولذلك قد تكون في بيت النبوة ولا ينفعك الله بالنبوة. امرأة نوح كانت تحت نوح وما نفعها الله، القلب ليس محلا للهداية، إنسان. قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هذه قضية مهمة جدا. إذا وجدت نفسك أنت ما عندك كبر ولا اتباع هوى لكن تسمع القرآن وبينك وبينه غلاف ما يدخل إلى أذنك بينما تطرب للغناء، يقول الله تعالى وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، لما يذكر اللعب الكورة الغناء تلاقي ما شاء الله قلبك طاير، وممكن تتأثر بمسلسل لكن ما تتأثرش بالآيات. ممكن بقى الشيخ بيقلط في الدعاء ويا الله يا الله وانتهت من البكاء بقى وانهيار، وما تسمع آيات الله الصواعق لا يهتز لك جفن، انت بتضحك على نفسك. القلب ليس محل الهداية. طيب كيف يكون القلب ليس محل للهداية؟ قال تعالى اسمع كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. هذا الفاجرة وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. طب من اللي زيه اليومين دول اللي بيقول حين النهارده موتنا بكره؟ ده زي ده عشان بس ما تقرا القرآن تبقى فاهم. قال أساطير الأولين يعني هذا محض خرافات. ويقول يا عم أنا أدخل الجنة والله أدخل. ده أنت عارف الجماعة الملتحين دول والناس يدخلوا النار إحنا اللي هندخل الجنة. يا راجل مين اللي قال لك كده؟ إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ماله؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. من كتر المعاصي غلف القلب فلم يعد محلا للهداية. أنت لو وضعت لبن في إناء في طين لا يستسيغ شربه للشاربين، مع أن اللبن طيب الشراب لو موضوع في إناء تاني يتشرب. طب ليه؟ إيه المانع هنا؟ قال لك هذا الإناء ما ينفعش يتحط فيه لبن. كذلك قلبي أنا اللي فيه ضرر، أسأل الله أن يطهر قلوبنا جميعا، ما ينفعش ينزل فيه القرآن. لذلك كان السلف يقولون ومنهم عبد الله بن مبارك وغيره يا أيها الناس لا تسمعوا الغناء فإن القرآن والغناء في قلب عبد لا يجتمعان. يشتملوش أبدا. أغلفة على القلب. إذن من موانع الهداية اتباع الهوى، من موانع الهداية الكبر، من موانع الهداية ألا يكون قلبك محلا قابلا للهداية. طب أعمل إيه؟ قال العلماء عليك بالاستغفار. أستغفر؟ تستغفر. ليه؟ قال رب العالمين في سورة هود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، بعد معاصيهم وغلق قلوبهم، يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، كناية عن سعة الأرزاق، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. واخد بالك من كلمة مجرمين؟ تعال بقى شوف المجرمين في سورة السجدة اللي بيقرأها النبي صلى الله عليه وسلم، في كان يقرأها صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، السجدة والإنسان. لما سئل أحد أهل العلم لماذا يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم السجدة والإنسان في الجمعة، قال: لأن يوم الجمعة هو يوم القيامة، والسجدة والإنسان بتحكي الفرق بين الفريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. انظر ربك ماذا يقول: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. انظر لربك ماذا يقول: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم في الآخرة. لا، إنا نسيناكم في الدنيا والآخرة، يعني ما معاذ الله أن ينسى، لكن إنا أهملنا هدايتكم، لم نهدكم لا في دنيا ولن نهدكم في الآخرة أبدا، ما في هداية في الآخرة، هتضلوا بين الظلمات والظلام وأشواك الصراط والنار بالقلب الأغلف. ربنا قال: وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجاد القلب سليم. إذن المانع الرابع بقى، مانع الأول اتباع الهوى، المانع الثاني الكبر، المنع الثالث ألا يكون قلبك محل الهداية، المنع الرابع جليس السوء، صاحب السوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. وإن من القصص البارزة على جليس السوء مرافقة أبي جهل وعبد الله بن أمية لأبي طالب، ذاك الرجل الذي لولاهما لنطق الشهادتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند رب، أنت خدمتني، أنت نصرت الدين، أنت كنت ما شاء الله، أنت كنت عمود فقر الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يرد أن يذهب هذا كل السعي هباء، لأنه لو كافر ضاع كل عمله خلاص. فالنبي يقول له: يا عم كلمة واحدة بس قلها تدخل بها الجنة أحج بها عند الله. قال أبو جهل وعبد الله بن أمية: أعن ملة عبد المطلب ترغب؟ فقال أبو طالب: والله لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبين. أنا عارف أن دينك أفضل دين يا محمد، لكن أنه يلوموني، يا ريت هتموت بس يلومونش، كان العرب يبحث وراء السمعة حتى بعد الموت. فقال هو على ملة عبد المطلب. فقال صلى الله عليه وسلم لعلي: واروا هذا الأبعد، واروا هذا الأبعد، بعد كل اللي عمله أيوة أبعد، لأنه لم يهتدي. وتنزل في الآيات: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يا الله، رجل يخدم الدين بكل هذه الخدمات ثم يعرض الله عنه. أيوة، أنت عملت إيه بعد ما امتن الله عليك بالإسلام؟ عملت إيه؟ امتن الله عليك بالتوحيد بدون سابق إحسان منك ولا تقدم منك، ولا سألت الله في رحم أمك أن يجعلك مسلمة. ماذا صنعت؟ ماذا قدمت؟ ألا تستحي؟ لا تصلي، لا تصوم، لا تقرأ القرآن وقد أخرجك مسلمة، والنبي كان يريد كلمة واحدة يعوض بها هذا العمر لأبي طالب. ثم يقول له علي: يا رسول الله، لا طالما كان عمك ينفعك فبما نفعته؟ قال: لولاي لكان في القعر الأسفل، في الدرك الأسفل النار، ولكن بفضلي أنا جعل في ضحضاح نعل بس خارج النار، وإنه ليظن أنه أشد الناس عذاب. أقول ما تسمعون وأستغفر لكم فاستغفرنا الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. لله الأمر من قبل ومن بعد، انفرط الوقت من بين أيدينا، والله ما قلنا شيء، لكن رجاء من الله أن يهدينا ويهديكم بهذا الكلام القليل. يا إخوتاه، أريدكم اليوم برنامج عملي أن ترجعوا إلى آيات في سورة البقرة، من أول قوله تعالى: مثل الذين ينفقون في أموالهم في سبيل الله كمثل حبة. انظر إلى قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. آيات النفقة جميعها صفحتان وأكثر في آيات النفقة، يتكلم الله عن النفقة، وآيات لو كان وقتي لشرحت لك، لكن انظر في وسط هذه الآيات، يقول الله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. يحز في صدري أيها الإخوة أن أجد بعض الناس يعترضون على طلبنا للصدقات. يا أخي الكريم، أقسمت لك مرارا أني لا أضع هذا المال في جيبي، وهو مصلحة لك قبل المسجد، أن تجد من يدلك على الله، فلا تحزن. يقول الله عز وجل: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، أنتم مش ليا، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. يقول الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أخي، أول ما ترى عند موتك الصدقة، وأول ما يتمنى العاصي عند موته قال: فأصدق وأكن من الصالحين، لأن الصدقة تطفي غضب الرب. ولهذا المنوال، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا، فإن إن شاء الله سنجمع تبرعات على عهدنا قبل الصلاة بإذن الله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارفع مكتك وغضبك عن سرنا ولا تفضحنا، أكرمنا ولا تهنا كلنا ولا تكن علينا. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا رخاء استقرارا وسائر بلاد المسلمين. هذا وكان من خطأ أو سهو أو ذل أو نسيان فمنا ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك براء. أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. عايزين بس 2-3 يقوموا يجمعوا تبرعات لله قبل الصلاة.